إذن ليس هناك وحي أصلاً، والوحي هذا كلام الله يوحي به إلى أنبيائه، فإذا لم يكن يتكلم فيعجز عن الكلام حاشا وكلا، إذن ليس هناك وحي أصلاً وليس هناك أنبياء. شوف كيف في تعظيم جدا في الدين، لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، هذه بدعة إن جعل يقول لا من أجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليلا كلا ولا موسى كليم داني، شكر ضحية كل صاحب سنة لله ضربك من أخي القربان، معناه تقرب إلى الله بذبح الجعد المقدس. وقصة مشهورة وإن كان في أساليبها شيء كوني فشهرتها كوني، قال ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولما قال لم يتخذ إبراهيم خليلا إذا نفي لجميع الصفات الفعلية، سبحانه عما يقول يجعل علوا كبيرا ثم نزل فذبحه. شفت ازاي؟ كله والقاسم بن ابي سفيان هذا هو محمد ابن حميد المعمري روى عنه قتيبة بن سعيد هذا الحكايه وثبته، وروى عنه العباس بن ابي طالب والحسن بن الصباح البزار هذا الحكايه، وفي حديث الحسن وعباس انه خطبه واصل. طب ذكر من قال انه لا يرث ولا يورث، شو ازاي؟ لانه كافر. منهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن مقاتل عباداني ومحمد بن ابي سفيان صفوان ومحمد بن جرير الطبري، قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن مكران، قال اخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان، قال حدثنا عبد بن سفيان، قال سمعت عبد الهاشم ابا هاشم زياد بن ايوب قال قلت لابي عبد الله احمد بن حنبل يا ابا عبد الله رجل قال القرآن مخلوق، وقلت له يا كافر ترى علي في إثم، يعني بيستفتي الإمام أحمد، أنا قلت له يا كافر هل علي في هذا الإثم؟ قال كان عبد الرحمن بن مهدي يقول لو كان لي منه قرابة ثم ما ورثته، معناه لا يريد منه شيء، لأنه يعتقد أنه مرتد كافر بلا مرتد. فقال له خراساني بالفارسية الذي يقول قرآن مخلوق أقول إنه كافر؟ قال لا نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد، قال حدثنا أحمد بن كامل، قال سمعت أبا جعفر محمد بن جرير الطبري لا أحصي يقول من قال القرآن مخلوق معتقدا له فهو كافر من حلال الدم والمال لا يرثه ورثته من المسلمين يستتاب فإن تابوا إلى طول ردهم. فقلت له عمن لا يرث ورثته من المسلمين؟ قال عن يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي يذكر الفتوى معزوة إلى الأئمة منهم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. قيل للقاضي بن كامل فلمن يكون ماله؟ قال يقول فيئا للمسلمين، يعني في بيت مال مسلمين يرجع هذا الى بيت مال مسلمين اذا كانوا قائمين. ومن قال امرأته طالق، ذكر من قال امرأته ايه؟ طالق. اول شيء استتاب تضرب والا تضرب منه. الثاني لا يرث، لا يرث اقاربه. الثالث قال دينونا امرأته منه. قال اخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال انبانا الحسين بن اسماعيل قال حدثنا سلام بن سلم قال حدثنا موسى بن ابراهيم الوراق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال سمعت الناس منذ 49 سنه يقولون من قال القران مخلوق فمواطنه الطالب ثلاثا بته. قال قلت ولم ذلك؟ قال لان امرأته مسلمه ومسلمة لا تكون تحت كافرين. ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا اسحاق بن الحجاج

موجودة إلى الآن بالاسم هذا بناء طرسوس لا تطير موجود بنفسه على طرسوس إلى الآن بنفسه. الثغور هناك ثغور كثيرة في الأماكن الشمالية كثير. دمياط أيضا من الثغور، دمياط نقول أسكندرية من الثغور، وخذ منها الثغور كثيرة كانوا بيرطوا فيها حراسة حدود، إن كان عدو يدخل منها مفاتيح للبلدان. قال ومن أهل القرى سلام إسحاق بن إبراهيم واحد المعروف بن رواويه. مش معنى إن هم في الثغور يعني خلاص ما يطلبوش العلم ويتعلموا ويستفيدوا والقراءة ويحفظوا، لا، هم في الثغور ومعهم كتب وراجعوا حدثنا وأخبرنا في عالم قائم برضه الثغر يعملون دروس على الثغر 24 ساعة. شنو هم في الثغور يعني خلاص مسكين السلع واقفين وخلاص ما بيدرسوش، لا ده بيجيبوا علل الأحاديث وكشف العلل والرجال والجرح والتعديل والعقيدة وكل شيء. معنى يا اخوان؟ ولا انتم مش اصحاب مدرسة؟ ها؟ انتم معي في الموضوع؟ خليكم تعيشوا الحياة الأولى. كانوا في الثغور ها؟ وبعدين متقسمين بعضهم كده. حد يحرس بالنهار وحد يحرس بالليل. اللي ما بيحرس أو بينام شوية ويقوم يدرس ويقوم يتعلم ويستفيد. يرجع وطنه ويرجع بلده محمل بالعلم وبالخبرة في الجهاد والحراسة والقتال. أو يرجع بالغنائم ويرجع بكل شيء، يرجع سالما غانما بإذن الله محمل بالعلم والمال والدنيا والآخرة. في أحسن منها؟ مش أحسن منها. معنى إيه؟ هم بس هم في الطهور بس يحرصوا وياكلوا ويشربوا بس يناموا، لكن ما يضيعوش وقتهم أصلا. إحنا بقى في الحضارة ومبحبحين ما شاء الله يضيعوا وقتهم، مش مشكلة. درسيت وقت مش مشكلة، زي الواحد المحاضرة دي تمشي. هيجي غيرها ان شاء الله ما بيتعبر. بعدين لما يغيب الشيخ يا سلام والله كويس ان هو غاب اليوم ارتحنا شويه نمكن شويه. لما هو جاري ورانا كده مش قادرين ناخد نفسنا. ها؟ في الطابور بقى في الطابور 24 ساعة علم وعمل وعبادة ودراسة وحفظ ومراجعة ومذاكرة واختبار وأسئلة وعلل ورجال وجرح وتعديل وطبقات وأحاديث وكل شيء. وحفاظ جالسين هناك حفاظ الدنيا كانوا من المباركة. وكم جاء الرسول رحمه الله يقول بارك الله فيكم وأما أهل خراسان، شو أهل خراسان؟ كانت سنة تعج عجيج. أهل خراسان كانوا على السنة تعج عجيج. اليوم رافضة تعج عجيج. أسأل الله كانت سنة، كانت سنة، كانت مساجد سنة. اليوم أهل السنة في إيران ما له مسجد واحد، ليس له مسجد واحد. شو الانعكاس تماما. السبب إن ملك من ملوكه طلق زوجته، فعلى المذهب السني المرأة تبين منه، تبين منه. وعلى المذهب الشيعي المرأة لا زالت في عصمتها. قالوا والله كويس المذهب الشيعي كويس والرجل كويس، ادخل الشيعة التشيع في بلادنا وانا كسبت المراه بتاعها وخلفتها ولا ضاع ولا راحت والاولاد زي ما هم والبيت تمام. فخلينا على المذهب الشيعي بسبب المراه، طلاق المراه بسبب ايه؟ هذا ضعف دين ضعف ايمان. بسبب طلاق المراه ادخل المذهب الشيعي ونحى المذهب السني من يومنا. بلاد إيران إلى يومكم هذا على الشيخ، على الشيخ. بسبب طلاق المرأة، فتوى في طلاق المرأة. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول أهل خراسان إسحاق بن إبراهيم المخلد المعروف بن راهويه أنه سئل عن الرجل يقول القرآن كلام الله ويقف. قال لهم عندي شر من الذي يقول مخلوق لأنه يقتدي به غيره. لأنه إيه؟ هيصير أسوة لغيره. ها؟ هيجلب للناس، هيزين لهم، الناس هيتبعونه. هيفتح باب شر، إحنا أغلقناه. وفيما روى عنه حرب بن إسماعيل الكرماني، وفيما روى عنه عمرو بن سلمة، ومن وقف فهو كذا. كلام من كلام إسحاق، ومن وقف فهو كذا، رماه بأمر عظيم وقال هو ضرب المضر. وعن محمد بن يحيى الدرد شوف بلاد خراسان كانت ايه ائمه مشاهير، اين اسحاق المناوي، حرب بن اسماعيل بن مالك، احمد بن سلمه، محمد بن يحيى، ومن وقف في القران فمحل محل من زعم ان القران مخلوق، مقام مقام مرتبه ومرتبه من قال ايه القران مخلوق. وعن علي بن حبيب البلخي شوف بلخ هذه من خراسان ايضا من بلاد خراسان، عندكم بلد من بلاد خراسان، مرض من بلاد خراسان، معنا اصبهان كذلك، الري الري كذلك، كل هذه مدن شهيره في بلاد خراسان. قال وعبد بن وهب البلخي ومحمد بن يحيى البلخي، كل هؤلاء ائمه جهاده فحول على السنه قبل ان يبدا التشريع وقبل ان ينتشر في بلاد. قال وابي جعفر محمد بن مهران الجمال الراس وسليمان بن معبد مروز واحمد بن الصباح المعروف بابن ابي سريج ومحمد بن عيسى الدامغاني سبحان الله. وذكر عدد كثير من هؤلاء ان من شك في القران فهو كافر او جهل، ومنهم من قال شر من جهمي. ها صح كم؟ 73 400. ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا حسن بن ايوب القزوين قال حدثنا هارون بن ابي علقمة القرظ قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز الناجشون وغيره من علمائنا يقولون من وقف في القران بالشك فهو كافر. وذكره عبد الرحمن قال حدثنا سبحان الله كيف ان هؤلاء العالم تطابقوا واتفقوا على هذا القول في مشارق الارض المغربيه وطبقاتهم مختلفه وازمنتهم مختلفه سبحان الله. إن هذا من عند الله، لو كان من عند غير الله ولو كان من عند غير الله لوجد مش كلاما كثيرا، إنما كلامه متطابق. هذا من خراسان وهذا من الجزيرة وهذا من الحجاز وهذا من اليمن وهذا من مصر، ما لهم تليفونات هتقول كذا كذا كذا، ما اتصلوا على بعض يا فلان إذا سألوك قول كذا كذا كذا، أبدا ما اتفقوا ولا جلسوا مع بعض اكثر. وفي ازمن متباينه وفي طبقات مختلفه متفاوته، مع ذلك كلامهم واحد. ثم ذكرت لكم الفرق، لا الحق يقوله العالم اليمني يتطابق مع العالم العراقي مع الحجازي مع المدني مع المصري مع المغربي مع الافريقي مع الذين في خراسان كلام واحد، لان كله من مشكات واحد. ظهر ولا الملحظ ظهر بين واضح ولا لا؟ بين. قال ان من شك في القران فهو كافر او جهمي، ومنهم من قال شر من جهمي. ذكر عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا حسن بن ايوب القزوين قال حدثنا هارون بن ابي علقمة الفرد قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون وغيره من علمائنا يقولون من وقف في القران بالشك فهو كافر. وذكره عبد الرحمن قال حدثنا جعفر بن ابي احمد بن عيسى الرازي قال حدثنا ابو موسى هارون بن ابي علقمه قال سمعت عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون يقول من وقف في القران بالشك مثل من قال مخلوق. قال اخبرنا احمد بن محمد بن عروه قال حدثنا الحسن بن علي بن زكريا قال سمعت سلمة بن شبيب يقول سمعت احمد بن حنبل يقول الواقفي لا تشك في كفره. في صفحه 76 و400 سياق ما دل من الايات من كتاب الله تعالى وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين على ان القران تكلم الله به على الحقيقه لا المجاز ولا هو عباره وله هو حكايه بل هو عين كلام الله عز وجل. قال وانه انزله على محمد النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يتحدى به وان يدعو الناس اليه، وان القران الحقيقه مكتوب في المحاريب مكتوب في المصاحف محفوظ في صدور الرجال، كل هذا عين كلام الله عز وجل، كان مكتوبا كان مسموعا كان مكتوبا كان في صدور الرجال. قال ليس بحكايه ولا عباره عن قران